أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. والنجم إذا هوى